Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, de l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala. Cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Man yadkur dalilan ala sifat al-kalam min al-Qur'an al-Karim. Fattal. أحسنت ومن السنة من يذكر دليلا من السنة تفضل أحسنت قال الله حمدني عبدي تلي أحاديث قدسية قال الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه أي يوم القيامة كذلك ما ذكر ابن قدامة أثر ابن مسعود له حكم الرفع ما هي عقيدة أهل السنة في الكلام في صفة الكلام نعم نعم فما هي عقيدة هؤلاء السلف في القرآن أو في كلام الله عز وجل ما هي عقيدة أهل السنة نعم لا يكفي عندك أن نعم كلام الله كلام حقيقي بحروف وأصوات كذلك باقي شيء الذي ذكره نعم أصوات مسموعة متعلق بالمشية أي يتكلم متى شاء كلام حقيقي يليق بالله جل وعلا يتعلق بمشيته بحروف وأصوات مسموعة هذه عقيدة أهل السنة في الكلام من يذكر دليلا أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى بمشيته أو أن الكلام صفة فعلية من يذكر دليلا على هذا؟ لميقاتنا وكلمه ربه أحسنت ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أي الكلام الله سبحانه وتعالى تكلم بعد مجيء موسى عليه السلام هذا سموخ أن الكلام اللي بالمشيئة يتكلم متى شاء ثم أخذنا المخالفون في هذا الباب والشيخ ابن عثيمين ذكر طائفتين من طوائف أهل البدع الأولى الجهمية ما هي عقيدة الجهمية في الكلام؟ ليس من صفات الله فما هي عقيدتهم سكواس كلام الأب أنه مخلوق عقيدة الجهمية أن الكلام إلى مخلوق c'est pour ça qu'ils ont fait ce que vous avez dit أضافوه إلى مخلوق أو ils ont dit les منفصل أو ils ont dit الله لا يتكلم فلو عقيدة أن الكلام إلى مخلوق عند الجهمي كلام الله إلى مخلوق وهذا c'est du كفر بالله عز وجل Et on a expliqué أمس الطائفة الثانية الأشعرية Et on avait dit كذلك يقال الأشاعرة ما هي عقيدتهم في الكلام كلام نعم كلام نفساني هذه عقيدة الأشاعرة سأبجيكوا كلام نفساني فسنصف ماذا بغو ذاتية هذه عقيدة الأشاعرة يبلون بغو بهذا فعند الأشعري الآن ستلويدي la parole que Moussa il a entendu نحن أهل السنة نعتقد أنها c'est كلام الله Moussa il a entendu la parole d'Allah ماذا سيقول الأشعري إنني أنا الله فالآن عند الأشعري c'est quoi ce كلام Moussa ils sont d'accord avec toi il a entendu ce كلام عندنا c'est كلام الله عند الأشعري عندك؟ لا ما يخلق بافيك تعبير يخلق ماذا؟ حروف ولا أصوات لما بوفيكوا ليعبر عن ما في نفسه عز وجل. سس عقيدة الأشاعرة. شوف نعتمد يفرض صار كلام باطل هذا. لكن عندهم ils ont pas nié الكلام مطلقا. Ils ont pas dit الله لا يتكلم. لا سس عقيدة الجهمية. Ils ont dit نعم الله يتكلم لكن ils ont expliqué ce كلام أنه c'est une معنى قائمة في ذات الله وفي نفس الله عز وجل. أي ce كلام سي الله سبحانه وتعالى في نفسه لا كلام اما لي سون لي لتر لا عندهم لي سون لي لتر فسي با من كلام الله ils ont dit ان الله سبحانه وتعالى il a créé des sons il a créé des lettres tout ça s'est créé pour montrer la parole d'Allah اما ces lettres et ces sons c'est pas la parole d'Allah عز وجل فعند الاشاعره الان القران que tu lis l'akhirah c'est une chose qui montre la parole d'Allah c'est pas la parole d'Allah lui-même. هذا سيغاب هذا سيغاب لأن إجماع السلف أنكم وراء القرآن سكلام الله ومن كلام الله فهذه عقيدة الأشاعرة. قال الآن نقرأ الردود. قال ونرد عليهم بما يلي أي على الأشعري. قال أولا إنه خلاف إجماع السلف. ثانيا خلاف الأدلة تساس القاعدة الرابعة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت لا يسمع المعنى القائم بالنفس. هذا سارد قوي. الكلام معروف سي دي سون افيك دي لتر سا سابيل كلام اون دي فلان تكلم. الان هم ايزون اكسبيكي سو كلام افيك كلكو شوز دو غريب. قال شيخ ابن عثيمين لانها تدل على ان الكلام يسمع فعند الاشعري لا يسمع. قال ولا يسمع إلا الصوت. Ce que t'entends, أنت, ça va être un son. مثلاً, pour l'être humain, si on vient à expliquer le كلام comme on l'a expliqué, مثلاً, je dis à Nour, تكلم, dis une phrase. Nour, il dit rien. Thomas, je lui dis à Akhi, تكلم, il me dit, c'est bon, j'ai parlé, c'est en moi. C'est pas un كلام, هذا. On va lui dire, c'est pas un كلام. Al كلام, la bout, il y a un son, il y a des lettres. T'entends quelque chose. أما يبال بطو ما يدي تكلمت هذا سخطة. فالمهم أن الكلام هنا سكلام بحروف وأصوات. أما الأشعري دي لا. فنحن ندي بوكوا على الله سبحانه وتعالى إلى دي في القرآن وكلم الله إلى بغلت كلام لابد هذا الكلام إلى بحروف وأصوات تسمع وتفهم ولله المثل الأعلى. فإذا أشبك كلام الله بالشيء غريب ما سبقهم بهم أحد صمتك هذا قوس بدعة. قال ثالثا ثوازي مرض خلاف المعهود أي المعروف عند الناس. لو كلام الآن سخلاف المعروف عند الناس صغم يسقون دي دون دوزيم بو. قال لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. يضمره أي quelque chose que tu caches في نفسك. الضمير c'est quelque chose de caché. فالكلام لا شك que c'est quelque chose que t'entends. Tu dis فلان il a parlé. Il y a une différence entre فلان il pense quelque chose et فلان il a parlé. La parole, la pensée, c'est deux choses différentes. أما الأشعري il a mélangé في حق الله عز وجل. الكلام il l'explique par quelque chose de غريب. Aïe, quelque chose qui fait nafsi là, on ne l'entend pas. Il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de son. Famin, aïe, hada, c'est un kalam. Thumma, pour s'échapper, l'ash'ari, les anna Moussa, mathalan, il a entendu ce kalam. Ils ont fait du tahrif. Ils ont dit, Moussa, il a entendu quelque chose de créé. Cette créature, elle montre la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et ce tahrif, il est bâtin. Min aïe, lahum hada. Qul hatu burhana, kun kuntum sadiqin. Ils n'ont pas de burhan ala hada. خلاف المعهود أي المعروف لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره بنفسه. هذا واضح. قال والدليل على أنه حروف. الآن revient à ce qui manquait hier dans le kitab. والدليل على أنه حروف. قال والدليل على أنه حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك. قال فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. نعم كلام الله، لأن الله عز وجل قال إني أنا ربك أنا. فقول الأشعري أن الله لكخي دلت إنسو، الآن ستكخاتور الجي إنني أنا ربك، هذا صمت أن الكلام سكلام الله. طبعاً والله تخبيه أطر كلام سكلام الله لسون للتخ المعنى من الله عز وجل إنني أو إني أنا ربك. كذلك سكلام الآن يدلتخ الله الذي يا موسى فيا يا يا ميم يا واو يا سين سدلتخ موسى إلى أنتوضي هذا. لا شك أن كلام الله il est بحروف وأصوات، لأن الله parle avec ses créatures et ses créatures ils ont compris son كلام. حقيقة المسألة للسام إلا أن أهل البدع ils ont compliqué les choses. أما الكلام il est simple. عند الصحابة ils ont lu قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ils ont tous compris le كلام. Ils ont tous compris Allah il parle, ils sont arrêtés là. Lakin Ahl al-Bida, ils sont venus avec des choses adibes. Ils ont compliqué les choses avec cette falsafa. C'est la philosophie de l'aqiqa. Qalu wa dalil anna ala annahu bi sawt. Ça c'est muhim l'an. Deux choses. Al-huruf wa sawt. Cheikh Mu'taymin il a cité deux adilles. Qalu wa dalil ala annahu bi sawt. Ay kalam Allah. Qawluhu ta'ala وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. النداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت. النداء c'est le fait d'appeler en élevant la voix. فلا شك أن النداء c'est بصوت. كذلك موسى il a entendu هذا النداء. قال عز وجل يا موسى. فموسى il a entendu cet appel من الله عز وجل. فصمت أن كلام الله إلي بالصوت. عند الأشعري لا، عند الأشعري سان كلام كيف نفس الله تلو أنتون با. فنوسيو بوز لكزو أشعري قال عز وجل وناديناه إذا دير لا سين شوز كلا كخي أي سيقا لا سين صوت كموسى إلي أنتوندو إسو صوت من كلام الله. قال والنداء والمناجاة، المناجاة والنداء معناه معروف متقاربة. قال لا تكون إلا بالصوت. قال وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان. تقدم هذا صحيح. الشاهد فيناديهم، علقه البخاري بصيغة التمريض. صيغة التمريض أي صيغة مجهولة قيلة أو روية. قال في الفتح وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما وذكر له طريقين آخرين. وكلام الله نعم هذا خلاص صحيح معروف. On a vu أمس في المتن يحشر الله نعم. On avait dit نعم حسن لغيره. On avait plusieurs chaînes de transmission et il a le hadith il a atteint le niveau de Hassan. فايل ثابت. الشيخ الألباني لا صحح في ظلال الجنة. الشاهد فيناديه بالصوت. حتى بالحديث الآن الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم يبرسيزه فيناديه بالصوت. يسمعه من بعد. فسمنطخ أن هذا النداء كلام الله سبحانه وتعالى إلى بالصوت لكخاتور يلطن. قال وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. شغل تيمين سيشرح كلام المؤلف ونبدي فيه نظر. قوله من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. أضيب جمتن فصل كلام الله عز وجل. فصل كلام الله عز وجل. قال ابن قدامة أنه متكلم بكلام قديم. هذه المسألة الآن لفت دجير أن الله يتكلم بكلام قديم مطلقا سخطأ. لابد من تفصيل، لأن الكلام ستجدي كلا قديم مطلقا سمت في غصوم لعقيدة من؟ الأشاعرة. ماذا قالوا الأشاعرة؟ في نفسي أسكو الأشعري يعتقد أن الله يبغل الآن أو دماء أو متى شاء؟ لا، عنده كلام في نفسه قديم. هل هو متعلق بالمشيع عند الأشعري. لا لا, الله crée des sons et des lettres et cette créature elle montre la parole d'Allah. هكذا عقيدة الأشعري. فالآن كلام ابن قدامة أن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام قديم, هذا الإطلاق في نظر لابد من التفصيل. الشيخ ابن عثيمين يفسر. كيف يمكن نسيت التفصيل الآن في كلام الله من حيث أنه قديم؟ الشيخ ابن عثيمين قال قديم النوع وحادث الأحد. من يستطيع يفصل هذا avant qu'on lit؟ لا, dans ce que tu as dit ذاتية لم يزل متصف بها أي ذاتية. C'est ça la première chose. قديم النوع أي أن الله سبحانه وتعالى il a toujours eu cette صفة. Allah il a toujours été caractérisé Azza wa Jal par l'attribut de la parole. Il n'y a jamais eu un moment où Allah il n'a pas eu cette sifa. C'est ça quand je me termine qadim al-naw. Ay sifa dhatiyya. Qala hadith al-ahad. Zid. Ay an Allah yatakallam متى الشرط هذا؟ فقوله قديم النوع صحيح أي أن الله لم يزل متصفا بصفة الكلام قديما وأزلا دائما. ثم قال شيخ ابن عثيمين حادث الأحد أي هذا الكلام صفة الله سبحانه وتعالى يبال كونتيفو يو ان اكسيون يو ان فعل صفة فعلية. الأشعري هو يبخون كو لا بروميير بارتي لا دوزيام يلا ني فسي بور سا كسي امبورتون هذا. أما كلام ابن قدامة الآن أنه متكلم بكلام قديم سا بو تي بو كومبخوند من هذا الكلام عقيدة الأشاعرة تي اوبليجي تراجوتي أنه يتكلم متى شاء. فلهذا الشيخ ابن عثيمين إلا رجوته هو قال وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحد. قال معنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما, ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. أي أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها صفة ذاتية. Ça veut pas dire que Allah il a parlé مثلا موسى et avant موسى Allah il n'avait pas l'attribut de la parole. Abadan. Abadan. Allah il a toujours eu cet attribut. Il l'a toujours eu. Lakin, l'action, parler avec ses créatures, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il parle continu. Hada awalan. Qala thaniyan wa ma'ana hadithul ahad. Anna ahad kalamih. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, wa lahu l'mathalu l'a'la, il a sifat al-kalam. Il l'a toujours eu. Lakin le fait de parler, il parle avec qui il veut quand il veut. Il a parlé à Moussa. Il a parlé au prophète Mohammed alayhi salam. Il a parlé à Jibril. Tout ça, c'est une action, un fiel que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. قال أن أحد كلامه أي الكلام المعين المخصوص. مثلا, il a parlé à Moussa avec un كلام مخصوص. يا موسى. قال عز وجل. إنني أنا الله. فتوسا سمن أحد الكلام ونقرأ نحن ونقرأ كل كلام الله عز وجل. قال حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. من يلخص هذا؟ عدنان تفضل لخص قول شيخ ابن عثيمين قديم النوع حادث الأحد. لم يزل ولا يزال متكلما أي صفة ذاتية أو فعلية؟ لا, هنا قديم النوع أي صفة ذاتية. زد حادث الأحد صفة فعلية. فلهذا العلماء يقولون ويمثلون أن الصفة تكون الصفة الفعلية تكون ذاتية كذلك. فمثلا الله سبحانه وتعالى يتكلم صفة فعلية صفة ذاتية كذلك أي الله لا توجور. Ça veut pas dire qu'à un moment Allah il a pas eu la صفة de la parole. أبدا, لأن c'est du نقص. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. فquand vous entendez أهل العلم ils disent الصفة الفعلية, ça veut pas dire qu'Allah il avait pas avant. Là, ça veut dire qu'Allah il a toujours eu, لكن Cette sifa est un fi'l, une action, il l'a fait quand il veut. قال الشيخ ابن عثيمين تعليق أو تعليق نعم على كلام المؤلف في فصل الكلام. الآن الشيخ ابن عثيمين il va montrer كلام الإمام ابن قدامة celui qu'on a cité متكلم بكلام قديم. قال قوله أي ابن قدامة متكلم بكلام قديم يعني قديم النوع حادث الأحد. وفي الحقيقة الإطلاق فيه نظر لأن ابن قدامة il a pas dit قديم النوع حادث الأحد, il a pas dit هذا, il a dit كلام قديم et il s'est arrêté là. الشيخ ابن عثيمين il explique sa parole par rapport à عقيدة أهل السنة لكن الإطلاق فيه نظر. الإنسان خاصة s'il écrit un livre ou il fait des dorous ou il est entendu, il doit parler avec un كلام واضح. لأن الآن الأشعري peut prendre cette parole, il peut dire ابن قدامة il a dit كلام قديم أي في نفسه. أما الآن qui c'est qui t'a dit qu'il parle, الأشعري il peut utiliser la parole d'ibn قدامة. Et نحن qu'il l'utilise ou pas, qu'il l'utilise ou pas, ابن قدامة c'est un être humain. نحن on dit c'est trompé. On a des آيات من القرآن et des حديث du prophète صلى الله عليه وسلم تكفي. قال شيخ ابن عثيمين يعني قديم النوع حادث الأحد لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة. شيخ ابن عثيمين il sait que l'itlaq il est pas bon. C'est pour ça qu'il l'a expliqué بهذا. Il te dit أن لا يصلح إلا هذا المعنى لأن on peut comprendre بكلام قديم أي عقيدة الأشاعرة أي أن الله يبغى الآن الله يبغى لك كلام قديم أي لا توجد صفة أما كي يبغى الآن فلا عقيدة الأشاعرة. فشيخ العثيمين رحمه الله أشار إلى هذا قال وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والأحد متكلم بكلام قديم نعم سابون غلوبي لي دو سابون غلوبي ان فالحقيقه هذا الاطلاق فيه نظر. فساس لو دوزيام انتقاد على ابن قدامه رحمه الله في الكتاب ان قوله بكلام قديم سي تو بارلي قديم تو دي قديم النوع حادث الاحاد هذا ساس تو فو اكسبليكي ردا على الاشاعره. اما السلف يتزا كلام الله السلف il rentrait pas dans ces détails قديم النوع حادث الأحد أبدا لكن أهل العلم الآن ils sont obligés de préciser pour répondre aux أشعري علماء السنة الآن ils n'ont pas le choix pour répondre à l'Al-Bida de فصل قديم c'est le نوع أي الله il a toujours parlé il a toujours cette sphère حادث الأحد أي c'est le فعل الله il parle quand il veut. Enfin, avec ces deux choses tu réponds جهمية أو أشعرة à toutes les فرق أي الله il a toujours cette sphère et il parle quand il veut عقيدة أهل السنة. هذا إن شاء الله مفهوم. سيكا با كومبري هذا. كل موضوع كومبري. خلاص الحمد لله. قال قوله سمعه موسى من غير واسطة لقوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الآن إذا دي زيكزومب أن الله سبحانه وتعالى إلى بارلي افيك سيغتان دو سي كرياتور. مثلا إلى بارلي موسى. وأنا اخترتك فاستمع. فيا سمع سمدير كي ينصو فاستمع لما يوحى هو الوحي سي كلام الله. قال وقوله وسمعه جبريل لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك. قال وقوله ومن أذن له من ملائكته ورسله. أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم. الشاهد ماذا قال ربكم أي سملك سملائكة يدمون الزطر كو أنتندوا la parole d'Allah سبحانه وتعالى ماذا قال ربكم سموت كو الله il a parlé à ses anges. وأما أو قبل هذا قال الحديث رواه مسلم نعم تقدم معنا في كتاب التوحيد. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كذلك تقدم كلم موسى. الشيخ ابن عثيمين va citer des exemples أن الله il a parlé à certains messagers parmi ces messagers عليهم الصلاة والسلام notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام. قال وقوله وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. الحديث متفق عليه. فسموت أن الله Fil Jannah, il va parler à ses serviteurs, à ses créatures. Qal Azza wa Jal, ya ahl al Jannah. Et eux, ils ont entendu. Et ils vont répondre, labbaik, Rabbana wa sa'adik. Ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut. Les Anna, cette parole, elle va avoir lieu quand les croyants, ils seront fil Jannah. Ça montre qu'Allah, il a l'attribut de la parole et il parle quand il veut. Al-Ash'ari al-An, qu'est-ce qu'il va dire via le hadith? Il va dire Allah, il va créer quelque chose fil Jannah, il va dire Ahl al-Jannah. Mais qu'est-ce que c'est ça? Allah subhanahu wa ta'ala, قال, ou le Rasul قال, يقول الله لأهل الجنة. C'est Allah qui parle. قال وقوله ويأذن لهم فيزورونه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل الله أو بفضل أعمالهم بفضل أي بسبب أعمالهم أما الفضل بيد الله عز وجل قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم الباء هنا سببية قال ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم قال الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الألباني نعم الحديث الضعيف قال وقوله وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونادي المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف الصحيح موقوف ابن مسعود وله حكم الرفع قال أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا وهو ضعيف المرفوع حديث النواس لضعيف الصحيح موقوف ابن مسعود قال إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات سعقوا الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم تقدم أنه ضعيف نعم في الحاشية قال أبو أخرجه ابن جرير وابن خزيمة في التوحيد أي كتاب التوحيد من حديث النواس بن سمعان وضعفه الألباني في ظلال الجنة إلى ضعيف كذلك on peut rajouter من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة va parler à chacun de ses serviteurs قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه أي يوم القيامة chacun de vous le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Allah lui parlera يوم القيامة ça montre أن الله يبارلغ يوم القيامة فلا شك أن صفة الكلام c'est une صفة ذاتية أي الله سبحانه وتعالى il l'a toujours eu et c'est une صفة فعلية الله يبارل avec qui et les exemples qu'il a cités Cheikh ibn Uthaymeen رحمه الله en s'appuyant sur la parole d'Ibn Qudamah الطيب موسى le prophète Mohammed les anges ومن شاء من خلقه عز وجل جبريل كذلك on l'a cité الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحبه فأحبه هذا سمونت كو الله يبقى لجبريل سي الله إلام إن دو سي كرياتور إذا جبريل جلام أملو فهذا الشابتر إلي مهم يا جماعة ريفيزي سي هذه الشوز كو فوزافي با كومبري إن شاء الله لبخوشان درس وفرا لا ريفيزي الإمام ابن قدامة رحمه الله فصل القرآن كلام الله ما العلاقة بين هذا الباب وما قبله يعني lien entre ce chapitre qu'on va lire tout de suite القرآن كلام الله et le chapitre qu'on a lu avant كلام الله c'est quoi le lien فلماذا il a répété deux fois le chapitre كلام الله il a cité ثم الآن القرآن كلام الله pourquoi c'est les deux le même chapitre enfin, c'est quoi la différence c'est quoi العلاقة أحسنت القرآن c'est une partie de كلام الله Le premier chapitre, c'est Kalamullah. Vous avez remarqué, il a cité, maintenant on a cité, Allah il va parler à chaque serviteur Yom Qiyama, ça ne fait pas partie du Coran. Enfin, le kalam il est vaste. Al-kalam, wasfullah azza wa jal, il est vaste. Allah il a parlé le Coran, à Torah, ou l'Injil, ou l'Zabur, tout ça c'est kalam Allah. Amma le chapitre qu'on va voir là, c'est khas, le Coran. C'est ça la alaqa. Le kalam. Et parmi ce kalam, il y a le Coran. Est-ce que le Coran, c'est kalamullah, c'est tout kalamullah? Est-ce qu'il y a, on va formuler la question autrement, est-ce que fi kalamullah, il y a autre que le Coran? Ali, exemple? Al hadith al-Qudsiya, al-Tawra, al-Injil, tout ça c'est min kalamillah. Azza wa jal. Entre les deux babs, il y a umum wa khusus. Kalamullah, il est am. Et parmi ce kalam, le Coran qu'on va voir l'an. Al-an, l'imada, il spécifie un chapitre dans le Coran. Parce que, بعض أهل البدع, ils ont dit que le Coran est makhluq. قال l'imam ibn Qudama, رحمه الله, فصلنا القرآن كلام الله. قالوا من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. هذا ابن قدامة الذي لديه ومن كلام الله. لأن ابن قدامة يعلم أن كلام الله هناك القرآن وغير القرآن. قال القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين أي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. قال وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر. الآن il est en train de montrer que ce Coran qui fait partie des paroles d'Allah min kalam Allah il est constitué de حروف alif lam mim, c'est des lettres. كذلك celui qui chaque lettre il a 10 حسنات. كذلك ce Coran il a un début, il a une fin. Le début c'est le Fatiha et la fin c'est surat al-Nas. قال وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. Tout ça on l'a vu في التفسير أصول التفسير. Et on l'a vu كذلك في الأصول من علم الأصول. قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا وصف للقرآن. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهيرا أي متعاونين. الظهير الذي يعين الآخر. قال الشرح القول في القرآن. قال القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي المتكلم هو الله. فسقولهم منه بدأ. فالآن القرآن الكريم الذي نقرأه في المصاحف يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس هذا سمين كلام الله. منه بدأ أي الله كبغلي سلا بغض الله. قال وإليه يعود أي يوم القيامة قبل يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أنه سيرفع هذا القرآن من صدور الناس ومن المصاحف وإليه يعود أي فغتغني عند الله سبحانه وتعالى. قال فهو كلام الله حروفه ومعانيه دليل أنه من كلام الله. قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن. هذا سل الدليل أن القرآن يفبقتد لا بغض الله. عند من وجه الدلالة من الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إليه الدليل أن القرآن يفبقتد لا بغض الله. الشيخ ابن عثيمين الذي والدليل أو دليل أنه من كلام الله أي القرآن إلى ستة الفقس. أين هذا؟ سيود الفقس. أحسنت. الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك أي si un مشرك demande d'être ton voisin le but c'est quoi? Qu'il écoute kalam Allah. Et ce kalam c'est quoi? Le prophète va réciter quoi? Al-Qur'an. هذا. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي À l'époque, il y a des mouchriquins, ils habitaient à côté du prophète alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu ce verset, et laisse-les, la'allahum, ils t'entendent réciter le Coran. Et il l'a appelé kalamullah. Hatta le mouchriq, peut-être ça va être une cause qui se convertit. Comme ça arrivait plusieurs fois. قال ودليل انه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. Ça c'est un dalil كذلك على العلو. لأن القرآن il est منزل من عند الله. Ça montre أن الله il est في العلو. Le Coran il descend, ça montre qu'Allah il est au-dessus. Et ça montre que ce Coran c'est révélation min Rabbil Alamin, wahyun. قال ودليل انه غير مخلوق قوله تعالى الا له الخلق والامر. فكذلك شيخ العثيمين cite un dalil ان ce Coran il est pas مخلوق, il est pas créé. Allah il a différencié entre la créature et l'amr. الا له الخلق والامر. قال شيخ العثيمين فجعل الامر غير الخلق والقران من الامر لقوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. Le deuxième verset, il montre que le Coran, il fait partir de l'amr. Dans le premier verset, Allah, il a différencié entre la créature et l'amr. Et tu sais maintenant que l'amr, il y a le Coran qui rentre dedans. Enfin, ça montre que le Coran, il n'est pas créé. Mais Allah, il a différencié entre la créature et le Coran. قال ذكر آية أخرى قال ذلك أمر الله أنزله إليكم أي القرآن سماه أمر. ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة والدليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه. نعم تقول كلام الله. قال ولا يضاف الكلام إلا من قاله مبتدئا. ولو سيتوا الآن تغسيت القرآن تغسيت مثلا سورة الفاتحة, لكن الفاتحة ابتداء c'est la parole d'Allah. أنت تغبت et تغسيت. أما الكلام c'est كلام الله. قال ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان. نعم ça viendra إن شاء الله. منه بدأ أي c'est الله كبارل. إليه يعود أي ce Coran il reviendra إلى الله سبحانه وتعالى avant يوم القيامة. أي à la fin des temps les gens ils vont le délaisser, فالله سبحانه وتعالى il va élever هذا القرآن. مثل الكعبة. الكعبة à la fin des temps elle va être détruite. لماذا؟ لأن les gens ils vont délaisser le Hajj. Ils vont plus adhommer cette Kaaba, elle va être détruite. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.